بعد ما جبناش وكل ده لسه ما فهمناش حكايتنا حكايتنا. سمعنا كتير كلام الناس لحد ما جينا عالإحساس نسينا ان احنا كنا زمان براحتنا صبر تاني منين؟ أنا فين وأنت أصلا فين؟ هيبقى الوضع إيه بعدين؟ صحيح قولي صحيح قولي. أنا بزعل على أوقات معاك بتفوت في خوف وقهار. طب اشمعنى أنا بالذات بالشكل ده مش هقدر اتحمل ولا هعرف اكمل. العند طول وانت متغير عن الاول. بعد اللي شايفه معك عايزنا استنى ايه؟ حب وكده ما بقتش حاسس بالامان ولا لاقي راحتي. دي الحقيقة اوعى تزعل من صراحتي.